وأوجد طائفة من البشر يحاربون دينه ويقتلون أولياءه، وذلك حتى يحصل لأهل الإيمان من أنواع العبادة وزيادة الإيمان والتقرب إلى الله عز وجل ما لا يحصل لهم إلا بورود هذه الآلام وهذه المحن. ولنتأمل في هذه الآيات التي قد قرأنا تفسيرها في المرة السابقة، وذكرنا الأحاديث المستفيضة الواردة في فضل الشهداء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وما أعد الله لهم من الكرامة، لنتأمل فيها لننظر في أنواع الإيمان وأحوال القلوب التي تضمنتها هذه الآيات الكريمة. وكل منها، كل من هذه الأحوال الإيمانية والأعمال القلبية، كلها كنز ثمين لا بد أن يبذل الجهد في تحصيله. وقد مضت حكمة الله سبحانه وتعالى، قضى الله عز وجل بحكمته أنه لا بد أن يألم الإنسان على ظهر هذه الأرض، ولكن جعل ألم المؤمنين يحصل معه من أنواع الخير وأنواع اللذة والنعيم والسرور ما لا يحصل لهم إلا بذلك، وما لا يحصل بغيرهم أصلا، لأنه لا بد وأن يقع ذلك الابتلاء والامتحان. فأما الأمر الأول فحسن الظن بالله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذا النهي عن سوء الظن، وهو متضمن للعقيدة الراسخة في أن من قتل في سبيل الله وأن من استشهد في سبيل الله فهو حي عند الله عز وجل. وكيف يظن بالله غير ذلك؟ كيف يظن أن من ضحى لله عز وجل بشيء أنه لا يخلفه خيرا منه؟ الله عز وجل هو الكريم ذو الجلال والإكرام، هو سبحانه وتعالى الحميد، هو سبحانه وتعالى الغني، أمر المؤمنين بأن يضحوا في سبيله، وأمرهم أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيله، أفبعد ذلك يضيع عليهم أموالهم أو أنفسهم أو أنواع النعيم الذي ضحوا به؟ لا بد أن يعطيهم أجزل وأكثر مما بذلوا. وأكثر الناس يحزنون عندما يموت لهم ميت وعندما يقتل لهم قتيل، ولا شك أن هذه فطرة البشر، الألم الذي يحصل بسبب قتل الأحبة أو موتهم، ولكن لا بد أن يكون معه حسن الظن بالله في أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء الذين قتلوا من أنواع الخير ومن أنواع الحياة ومن أنواع الكرامة والنعيم ما لا يحصل لهم أبدا في الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين كما دلت عليه خاتمة الآية الثانية، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وتلحظ في هاتين الآيتين التواصل بين من مات وبين من بقي، فهو مجتمع واحد، منه طائفة في الأرض وطائفة في السماء، أمة واحدة. فالآيات بدأت في الكلام على الشهداء وختمت بالمؤمنين الباقين في الأرض في سياق واحد. من استشعر ارتباط أوله بآخره يستشعر أن المؤمنين أمة واحدة، بعضهم في الأرض ما زال يعاني آلامها ومتاعبها وإن كان مستبشرا بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته، مستجيبا لأمر الله، وطائفة في السماء قد أدت ما عليها وهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاه الله من فضله. ذلك أن أكثر الناس لو علموا، أن أكثر الناس لا يعلمون قضية الخلف أو قضية العوض الذي يجعله الله عز وجل لمن ضحى بشيء في سبيله، وإلا فأكثر الناس تحجم عن أن تضحي بشيء. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر وإن كان كأمر نظري في عقله قد يقر وقد يتكلم بلسانه بأنه يعلم أن وعد الله بالخلف وبوجود بدل أفضل مما بذل، قد يقر بذلك ويقول نعم أنا أقر، ولكن شعوره بأن كل ما بذله لله فسوف يعطيه الله فوق المزيد أمر آخر. ولذلك ورد الفعل مؤكدا بالنون المثقلة: ولا تحسبن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هم لم يموتوا ولم يفقدوا حياة يحزن على فقدها، بل فقدوا حياة أعطوا خيرا منها، أكمل منها، أفضل منها، أكثر راحة بلا تعب، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا هذه الحياة قد سبق بيانها في الأحاديث كما ذكرنا، فهي حياة كاملة روح في جسد، وهذا أكمل ما يكون عليه حال الإنسان أو حال الحي. والفرح الذي حصل لهم بفضل الله، وهذا أحد المواضع التي ورد الفرح فيها محمودا في القرآن: فرحين بما آتاهم الله من فضله. والله عز وجل قد ذكر الفرح في مواطن من كتابه، فأما الفرح للدنيا فقد نهى الله عز وجل عنه، وكذا الفرح الذي يتضمن الكبر والعجب والغرور. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والفرح المتضمن العجب، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. ففرح الإنسان الذي فيه إعجابه بنفسه والذي فيه أو يترتب عليه التعالي على الخلق والكبر، وأن ينسب الفضل إلى نفسه ويقول هذا لي، إنما أوتيته على علم عندي ونحو ذلك، فهذا الذي لا يحبه الله. وأما الفرح المحمود فهو بفضل الله عز وجل وبرحمته: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح الحقيقي، سعادة وسرور تحصل في القلب إذا شهد العبد فضل الله عز وجل عليه. والشهداء لهم من ذلك أوفر نصيب، إذ أنهم رأوا من رحمة الله وفضله ما يستبشرون به أعظم استبشار، ويحصل لهم من السرور والفرح المستديم الأبدي الذي لا يزول ولا ينقص بل يزداد بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا فرح لا يوصف، فرح هو الفرح الحقيقي الذي يسعى المؤمن له، ولذا يكون مسرورا في يوم لقائه لربه عز وجل أعظم سرور. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وذلك هذا الاستبشار أنهم كما ورد في الأحاديث أنه يقال لهم: يقدم عليكم يوم كذا وكذا فلان وفلان، فهم يستبشرون، يعني يطلبون البشر أو ينتظرونه، أو يحصل لهم بشر وخير وسرور بقدوم من تركوهم في الأرض إذا قدموا عليهم على نفس الطريق، كما يفرح ويستبشر أهل الغائب بغائبهم، يستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وهذا كله كما سبق بيان من الله، بلاغ من الله عز وجل للمؤمنين في الأرض عبر الأجيال المختلفة عما وقع للشهداء من أنواع الخير العظيم. كل ذلك يؤدي إلى زيادة إيمانية، وكل ذلك يؤدي إلى حسن ظن بالله، ويؤدي إلى الفرح بفضل الله، وإلى اليقين بأن الله لا يضيع من ضحى في سبيله سبحانه وتعالى، وبأن يزدادون حبا لمن مات في سبيل الله. وهذه فطرة جعلها الله عز وجل في الخلق، أنهم يحبون من يضحي في سبيل الله. ولا تجد عبر التاريخ يعني مثل محبة ولدت في القلوب، والذكر الحسن ولد في الأديان إلا لمن بذل في سبيل الله عز وجل. أنت إذا قرأت في سير الأنبياء وسير الصالحين ووجدت الآلام التي تعرضوا لها والتضحيات التي بذلوها في سبيل الله وما تحملوا تشعر بحب عظيم، وهذا الحب يحصل إذا علمت أنهم أيضا يحبونك ويستبشرون بقدوم من يقدم من أهل الأرض عليهم، لأن هناك علاقة بين أهل الأرض وأهل السماء. وهذا أمر شأنه عظيم بلا شك، أن تظل هذه الحلقات متواصلة وأن يظل البذل متواصلا، وهذا يؤدي إلى مزيد من البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. إذا علمت أن المؤمنين في السماء يستبشرون بقدوم القادمين على نفس الطريق إليهم ويفرحون بقدومهم كما يفرح أهل الغائب بغائبهم، وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذلك أن المؤمنين بصفة عامة والشهداء بصفة خاصة لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما فات من دنياهم، فلا يخافون لا على أهل ولا على ولد، ولا يخافون من الفتن التي تقع في القبور، ولا يخافون من فزع يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما قد فعلوا، بل هم فرحون بما بذلوا في سبيل الله، ويودون لو ردوا إلى الدنيا ليقتلوا فيها مرة أخرى في سبيل الله عز وجل. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلماذا إذن تحزن إذا فقدت شيئا في سبيل الله؟ ولماذا تخاف مما أنت مقبل عليه إذا كنت تسير في طريق الحق وفي سبيل الله عز وجل؟ كل ذلك من حقائق الإيمان التي يزداد بها المؤمن إيمانا، من أجل ذلك قدر الله ذلك الأمر المؤمن المؤلم الذي هو فقد الأحبة، الذي هو قتل الأولياء، الذي هو قتل الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم تألم ألما شديدا لما رأى حمزة على ذلك الحال، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، يدينه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به وقد بقرت بطنه وقد لاكت المرأة كبدة وقطعت آذانه وأنفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سيد الشهداء. وكذا يرى مصعب بن عمير ويرى غيرهم من الشهداء رضي الله تعالى عنهم من خيرة المؤمنين الذين كانوا سببا في انتشار الإسلام في الدعوة إلى الله وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا بهم في أشد الأحوال، تألم النبي صلى الله عليه وسلم وتألم المسلمون، ولكن كانت دافعا قويا لمزيد البذل والتضحية والثبات في سبيل الله. ولا يعني يمكن لأحد أن يتصور أنه سوف يحصل له أنواع الخيرات والمنازل العالية دون أن يبذل ودون أن يضحي ودون أن يتحمل في سبيل الله عز وجل. قال عز وجل: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قضية كلية في جميع الأحوال، سواء من بقي المؤمنون أحياء أو استشهدوا في سبيل الله عز وجل وصاروا أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى، صاروا أحياء عند ربهم يرزقون، ومع على أي الأحوال فالله لا يضيع أجر المؤمنين، فلن يضيع أجرهم ولن يضيع جهدهم، والله عز وجل سوف يجزيهم أتم الجزاء. من هم المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح؟ الاستجابة أمر مطلوب، ولكن الاستجابة بعد إصابة القرح هو الأمر الذي تنال به الدرجات العالية. أكثر الناس عندما يصيبهم القرح ينسحبون يبتعدون، يقولون كفانا ما أصابنا يكفينا ذلك. أما من يستجيب وقد أصيب بالقرح الجراح والألم، وقد يعني قرأنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتضارون، كان يعني في الاستجابة لأمر رسول الله بالخروج إلى حمراء الأسد، وكيف أن بعضهم كان عاجزا عن الحركة ويمشي عقبة ويحمله أخوه الجريح عقبة أخرى، ما يتعاقبون المشي والحمل. تخيل أن إنسانا يحمل آخر، ده أمر ثقيل جدا أن يسير به عدة كيلومترات في الصحراء والحر الشديد وبدون زاد يحمله ومعه سلاحه أيضا. إنسان يتخيل كيف يحصل ذلك. يعني الأمر يحتاج إلى أن يتصور الإنسان الموقف. الصحابة مجروحين، قد جرحوا رضي الله تعالى عنهم، وسمعوا النداء بأن يخرجوا غدا، والأمور مؤلمة للغاية، ومع ذلك يستجيبون. كما ذكرنا الاستجابة في أول الأمر من غير تضحيات أمر طيب، ولكن أكثر الناس ينسحبون إذا وجدت التضحيات، وإذا وجد القرح والألم والقتل والجرح والمخاطر أكثر الناس لا يواصلون الطريق. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الله قدر ورود القرح المؤلم الذي يؤلم المؤمنين، وهو الله سبحانه وتعالى يكره مساءة المؤمنين، ومع ذلك قدر ذلك ليرى ما يحب، ليزداد المؤمنون إيمانا ويزدادوا عملا صالحا، يستجيبوا الاستجابة الكاملة التامة على أي الأحوال. هناك فرق بين من يستجيب إذا كان الباب مفتوحا والطريق مهدا والأمور ميسرة وبدون أن يعرض حياته لاضطراب ومخاطر وآلام، وكثير وقليل هو الذي يثبت عندما يوجد القرح. لذلك مدح الله هؤلاء في استجابتهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهل نظل على الطريق رغم إصابة القرح، رغم وجود التضحية، أم ننسحب ونبتعد؟ ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. ثم تأمل الأوصاف والأعمال القلبية التي ذكر الله عز وجل وقوعها من المؤمنين. كما ذكرنا كان الاسترشار بنعمة الله وفضله: الإحسان، التقوى، التوكل، زيادة الإيمان، كلها عبادات قلبية لا بد منها للذين أحسنوا منهم. وهذا الإحسان الذي أصله أن تعبد الله كأنك تراه، وذلك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام الإحسان. الإحسان قال الله عز وجل: للذين أحسنوا منهم، للذين المستجيبين لله والرسول صلى الله عليه وسلم محمودون جميعا، وللذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم، أصل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كثرة الإخلاص، شدة المراقبة لله عز وجل، استحضار الغيبيات كأنك تشهدها، للذين أحسنوا منهم. ثم يتبع ذلك الإحسان بينك وبين الله، الإحسان بينك وبين الناس، والالتزام الصادق بأمر الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، بما في ذلك معاملة المسلمين الذين تعاملهم، بل معاملة الخلق كلهم بالإحسان الذي شرع الله عز وجل بحسن الخلق. الذين أحسنوا منهم واتقوا، والتقوى كما نعلم عمل قلبي. التقوى ها هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فهي عمل القلب، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا الأمر أعظم ما يظهر، الإحسان والتقوى في مواطن القرح، أعظم ما يظهر وأتم ما يكتمل في مواطن القرح، في مواطن الابتلاء والمحنة. الله عز وجل يقدر الألم ليحصل المؤمنون اللذة، يقدر البلاء ليحصل المؤمنون على المنح من فضله سبحانه وتعالى. وذلك أنه لا يحصل لهم استحضار معاني الآخرة كأنهم يرونها رأي عين، لا يحصل لهم استحضار آثار الأسماء والصفات، لا يحصل لهم أنهم يخلصون لله أتم الإخلاص ويضحون كمال التضحية إلا في مواطن الشدائد والقرح، وإلا عند حصول البلاء والمحنة. واستمرار الحياة على الرخاء وعلى الرفاهية يحرم الإنسان من أنواع من الخير والمعاني الإيمانية التي لا يمكن أن تحصل مع استمرار الركون إلى الدنيا، فضلا عن أن هذه الرفاهية وهذا الرخاء لا يستقر لإنسان ولا يستمر له. وتأمل حياة الكفرة كما تراها وكما أو كما وصفها الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهم في كرب شديد لأدنى نقص يحصل لهم، ورعب شديد لأدنى مصيبة أو أدنى خوف يحصل لهم. وتجدهم ربما يخافون من مجرد الاحتمال من الهواء، يخافون أن يأتيهم يعني الشر من حيث لا، من تحت أرجلهم من السماء، يتوقعون في كل لحظة بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فإذا يعني طلب الإنسان السلامة الدائمة، الرفاهية الدائمة، النعيم الدائم الدنيوي أمر يعني لا يتصور ولوده في حياة أي مخلوق. الإنسان ولد على الأرض ومعه قدر من الشقاء وقدر من الألم، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا بد من ألم. وإن تألم الإنسان وهو يرضي الله عز وجل ويحصل على أنواع من النعيم والخير ومعاني الإيمان، خير له أضعاف مضاعفة من أن يتألم وهو غافل عن حقائق الإيمان، وهو لا يدري ولا يزداد إيمانا ولا يقترب من الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل توكل المؤمنين على الله عز وجل وعدم خوفهم من الناس، وأمرهم بأن يخافوه وحده. قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أكثر الناس يأمرونك بالخوف ممن؟ من الناس، لا يأمرونك بالخوف من الله، إنما يقولون لك احذر، اخشى، خف من فلان وفلان وفلان وممن يعد لك، الناس قد جمعوا لكم. وإنما يستعمل الكفرة والظلمة والمنافقون هذا السلاح دائما، أنهم يعدون كما فعله أبو سفيان عندما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد أعددنا العدة لنعود عليهم الكرة لنستأصلهم، وهو ينصرف إلى مكة، يعني ليس عنده إعداد بهذه الطريقة، ولكنه يبني عمله في الصد عن سبيل الله على ذلك ليوقع الرعب والخوف، لتنصرف قلوب كثيرة عن الحق بسبب ذلك. فأشياء كثيرة جدا يخوف بها المؤمنون كما قال عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله سبحانه وتعالى من هدايته لعبده المؤمن أن لا يجعله يخاف من أحد من دون الله. وإما إذا خاف أحدا من دون الله فهذا من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وربما تسمع هذه الكلمة مرات عديدة كل حين، يقولون قد أعدوا لكم عدة، قد وضعوا لكم خططا، قد فعلوا وفعلوا وفعلوا، وسوف يفعلون وسوف يفعلون. وكل هذا والله من اللعب، كما قال عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، هذا من الدنيا وهي له ولعب، هذا كله من اللعب الذي يلعبون، ولا قيمة له ولا أثر له، مع أن أكثر الناس يجعلونه شيئا عظيما ويعني يبنون عملهم على أساسه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما جعل الله هذا منهم إلا ليزداد المؤمنون إيمانا، فزادهم إيمانا. هنا قف عند هذه قف عند هذا الموضع وتأمله جيدا. إنما قدر الله ذلك، أعطى الكافرين بزينة وأموالا في الحياة الدنيا، أعطاهم سلطانا وملكا ودموعا وأتباعا وإعراضا عن الحق وصدا عن سبيل الله، لتزداد أنت إيمانا، لينعم الله عز وجل عليك أيها المؤمن بزيادة الإيمان. وهو لا يحصل إلا بسنة المدافعة، إلا بوجود هذا الأمر الذي يعني قد يقول المؤمنون: إلى متى نظل في هذا الخوف؟ وإلى متى نظل في هذه المحاصرة وجمع الجموع الذين من الناس الذين يريدون استئصالنا. هذا الأمر قد يحصل كما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إلى متى ونحن نصبح ونمشي في الحديد في السلاح، كما حديث الصحيح في مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك، وهم في شدة الحال أيام محاصرة المسلمين في المدينة في كل من كل القبائل ومعاداة اليهود والمشركون والكل وتربصوا بهم، فالمسلمون كانوا يصبحون في السلاح ويمشون في السلاح، السلاح على الدوام. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إلى متى ونحن نصبح ونمشي في السلاح. فقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يجلس أحدكم في الجمع الكثير والمجلس ليس فيه حديدة، ليس فيه قطعة سلاح واحدة. وقد كان الصحابة تذكروا ذلك عندما مكن الله لهم فصاروا آمنين في الأقطار، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى من وراء هذه الستور، ستور الزمن، يرى وعد الله حقا ويرى ما أخبر الله عز وجل به من إظهار الدين على الدين كله، لأنه يظهر الإسلام على الدين كله. فقال يوشك أن يجلس أحدكم في المجلس الكبير الكثير ليس فيه حديدة، لا يوجد أحد يقلق ولا يضطرب. ومع ذلك سبحان الله أن الأحوال من الإيمانية زيادة الإيمان إنما حصلت لهم في فترات الشدائد، إنما صار الصحابة بهذه المنزلة لبدر وأحد والأحزاب وخيبر والحديبية تبوك، إنما صاروا بهذه المنازل العالية لأنهم تحملوا وكانت يعني مواقف شديدة، وفي كل مرة يزدادون إيمانا يرتفعون في درجات السلم ويرتقون. ولذلك تظل هذه الأمور بفضل الله عز وجل تذكر لهم. لماذا ذكرت هذه الوقائع في القرآن؟ الوقائع التي سورة الأنفال فيها غزوة بدر، سورة آل عمران فيها غزوة أحد، سورة الأحزاب فيها غزوة الخندق، سورة الفتح فيها الحديبية وخيبر، سورة براءة فيها تبوك. الوقائع دي سجلت وذكرت لأنها وقائع عظيمة، بها صار الصحابة صحابة، أي صار لهم هذا الفضل العظيم، وإلا فقد شهدها أناس صاروا بها منافقين نعوذ بالله، وكانوا من أجل ذلك في الدرك الأسفل من النار وسمعوا ما يقرعهم وهم أحياء، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. فزادهم إيمانا، إذن إنما ازدادوا إيمانا وكانت حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال بلا شك، وهم كلهم يقر ذلك، وأنهم كان عندما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجون أعلى المنازل وأفضل الأحوال كانت لهم في ذلك. فسبحان الله عندما يحصل ما يؤملون يخشى عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فكان زيادة الإيمان الذي حصل لهم عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. زادوا إيمانا لأمور عدة، لأنهم أيقنوا بوعد الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله قدر ولود الأحزاب ليزداد المؤمنون إيمانا وإسلاما، تسليما استسلاما إسلاما لله عز وجل. الإيمان والإسلام يبلى ويخلق، يحصل له نوع من القدم في القلب، يبلى دلاء يعني يقل ويضعف ويصدأ، فيقدر الله عز وجل أوقات القرح لكي يزداد المؤمنون إيمانا ولكي يقتربوا من الله عز وجل أكثر. فزادهم إيمانا ثقة بوعد الله وتصديقا، التصديق يزداد، والتصديق يزداد عند أهل الإيمان في أوقات القرح أكثر، ويزدادون إيمانا بالإحسان لأنهم يستحضرون الآخرة تذهب عنهم زخارف الدنيا، يعني يرون الأمور على جليتها على ما ينبغي أن ترى عليه، يرون ضعف الكفرة يرون قوة الله عز وجل، يستحضرون عظمته ويتوكلون عليه أعظم التوكل. ما حصل التوكل على الله عز وجل إلا بشهود أنه وحده النافع الضار المعطي المانع. وقالوا حسبنا الله كافينا الله، ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه سبحانه وبحمده. وقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا التوكل إنما يحصل بشهود أن الله الملك، وأن الله الغني، وأن الله صادق الوعد، وأنه سبحانه أصدق حديثا وأصدق قيلا من خلقه، وأنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وأنه الكريم، وأن من توكل عليه كفاه. كل هذا يحصل للعبد إذا شهد أسماء الله عز وجل وصفاته، فقال صادقا من قلبه حسبنا الله، الله يكفينا، حسبنا الله، كما قال عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، الله يكفيك من الناس، هو الملك قال لك دع هذا الأمر لي، صوبه لي، وأنا وهو أنه سوف يفعل لك كل خير. فهل تشك لحظة مع يقينك بصدق وعده، مع يقينك بغناه، مع يقينك بقوته وعزته وملكه، هل تشك لحظة في أنه يأتي لك الخير؟ لماذا تقلق إذن في إقبال الأسباب، بإنذار الأسباب، أو تفرح بإقبالها؟ إن ذلك بسبب نقص التوكل. حصول الفرح بقدوم الأسباب والحزن عند إدبار الأسباب الظاهرة يكون نقص التوكل. وإن كان يتفاوت الناس فيه بين النقص للكمال المستحب والنقص للكمال الواجب، لكن إنما يحصل القلق بسبب نقص التوكل. فلو اكتمل التوكل على الله ازداد الإيمان في قلب العبد المؤمن، ومن أجل ذلك قدر الله عز وجل هذه الأمور المكروهة له والمكروهة للمؤمنين. ماذا كانت نتيجة التوكل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذه صفة أهل الإيمان على الدوام، وقدوتهم في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في حمراء الأسد، رجعوا بفضل الله عز وجل وغنوا وربحوا في التجارة التي اتجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، ولم يصبهم سوء من المشركين. والله عز وجل يقلب القلوب ويصرف القلوب كيف شاء، وهو آخر بنواصي خلقه، وهو سبحانه وتعالى كل شيء هو آخر بناصيته، كما قالها هود عليه السلام، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيتي. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وتأمل في تنكير سوء هنا في سياق النفي ليعم كل سوء، فلم يمسسهم أي سوء بل حصل لهم أنواع الخير، لأن الله صرف قلوب المشركين، مع أن القوة التي كان المشركون يمتلكونها في ذلك بمقاييس الدنيا كانت تسمح فعلا باستئصال المسلمين لو أنهم كروا على المدينة. وعلمنا أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة الذين قدروا على الخروج لم يكونوا 700، وإنما كانوا أقل من ذلك، لذلك هم الذين أحسنوا منهم واتقوا، كما ذكرنا أنهم كانوا 34 أو نحو 40 الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وذلك لعدد الكثيرين أو عدد الباقين لما أصابهم من الجراح والقرح، ولكن هؤلاء كانوا تحملوا أشد من غيرهم، فكان هذا فضل الله عز وجل. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فأنت عندما يقال لك إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لا تتبع هذا، واتبع ما يرضي الله عز وجل، واتبع طاعة الله عز وجل، واتبعوا رضوان الله. وذلك لأنهم إنما يشغلهم أن يرضى الله عز وجل عنهم، كلها أعمال قلبية، طلبوا رضا الله سبحانه وتعالى، كمال التوكل، الثقة بوعد الله، حسن الظن بالله، الإحسان، التقوى، الاستجابة لأمر الله عز وجل، الاسترشاد بفضل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من الأعمار القلبية التي حصلت لهم بها زيادة الإيمان، كما أخبر الله عز وجل: والله ذو فضل عظيم. التعلق بالأسماء والصفات، وما أكثر ما ذكرت الأسماء والصفات في هذه الآية الكريمة لتتعلق بها القلوب ويستبشر بها أهل الإيمان: والله ذو فضل عظيم. ثم بين عز وجل حقيقة ما يقوله المشركون: إنما ذلكم الشيطان، خطة إبليسية. هم جنوده، المشركون والكفرة جنود إبليس. أعد إبليس الخطة ليصرف الناس عن دين الله في أرجاء الأرض، ليحاول محاولة بائسة فاشلة في أن يقف انتشار هذا الدين. فأغرى المشركين بأن يصنعوا ما صنعوا من محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهو ما زال يفعل ذلك، وهو يزداد حسرة عندما يرى الإيمان يحصل في القلوب ويزداد وتحصل الطاعة ويزداد الإسلام. فإنما ذلكم الشيطان، حقيقة المسألة أنهم جنود إبليس يخوفكم بهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، وقد ذكرنا أن معنى يخوف أولياء أي يخوف بأوليائه، يخوفكم أولياءه، يخوفكم من أوليائه. هذا معنى يخوف أولياء أي بهم، أي بجنوده وأعوانه وكل من قرب من الشيطان، الولي القريب المحب الناصر. فالقرب ولاية، فالذي يقرب من الشيطان في صفاته فهو والعياذ بالله يتكبر ويأبى شرع الله ويرد أمر الله ويستعمل قياسه الفاسدة وعقله الفاسدة في مقابلة النصوص وغير ذلك من صفات إبليس، وهو من أولياء الشيطان. والذي ينصر الشيطان بنصرة الشرك والكفر والصد عن سبيل الله، والذي يحب الشيطان وإن لعنه في الظاهر لكنه يحب الفواحش التي يحبها الشيطان، ويحب الفساد في الأرض الذي يحبه الشيطان، ويحب العلو في الأرض الذي يحبه الشيطان، يريد العلو والفساد في الأرض، فهذا من أولياء الشيطان. فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يخوفكم بأوليائه. فهذا الذي عنده ماذا تصنع؟ قال عز وجل: فلا تخافوهم. كما ذكرنا الخوف الطبيعي في هذا المقام قد يقع في القلب ابتداء، لكن هنا النهي عن الاستمرار والبقاء عليه. فإن الخوف الطبيعي إذا وقع في القلب ابتداء لم يضر، لكنه سرعان ما يزول بالتوكل على الله واستحضار معيته سبحانه وتعالى وشهود أن الله ذو الفضل العظيم، وأنه كافي المؤمنين، وأنه سبحانه كافي عبده المؤمن سبحانه وتعالى. فقال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذا استحضر العبد ذلك لم يخف، يزول الخوف من قلبه، تحصل السكينة بذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من الفكر في الموقف بين يدي الله، أكثر من ذكر النار، أكثر من ذكر الساعة وأهوالها حتى تخاف الله عز وجل. وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا بد أن يخاف المؤمن ربه. كيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك بشهود ما فعل الله للأمم السالفة، وكيف دمر الله عز وجل عليهم، وكيف حالهم الآن وهم صاروا تحت التراب ويعرضون على النار غدوا وعشيا، وما ينتظرهم يوم القيامة من أشد العذاب. وتأمل آيات الله المسموعة لترى أنواع عذابهم في طعامهم وشرابهم وتنفسهم ولباسهم ومضاجعهم وسلاسلهم وأغلالهم وفي كل شيء يتألمون ويعذبون. فمن تخاف؟ تخاف الناس ماذا يملكون لك؟ لو أنهم تمكنوا منك كمال التمكن فكم ينالون منك من السنين؟ لو ظلوا يعني يفعلون بك، يعذبونك ويفتنونك طول عمرك وما هو بحاصل، فماذا يملكون؟ هذا بالنظر إلى يوم فقط هو طوله 50,000 سنة، فكيف بالأبد الذي يكون بعد ذلك؟ فلذلك إذا استحضر العبد أمر الله عز وجل في القيامة والموقف بين يدي الله والحساب، خاف الله وزال عنه خوف الناس. وهذا الخوف كما ذكرنا خوف الناس خوف إذا استقر في القلب دفع الإنسان إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات دون إكراه، فترتب على ذلك الفساد والمعصية، ونسأل الله العافية. وربما باع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، وربما كفر بهذا الخوف الذي خافه من أعداء الله فوافقهم على كفرهم ورضي به وتابعهم عليه دون إكراه معتبر شرعا، فيترتب على ذلك الهلاك والكفر والعياذ بالله. فليس كل أنواع الخوف الطبيعي يظل في حيز المعصية، فربما صار كفرا إذا باع الإنسان دينه بعرض من الدنيا. والآية ظاهرة جدا، ظاهرة جدا في أن أعمال القلوب شرط أو في الحقيقة ركن من أركان الإيمان. لو زالت بالكلية، لو زال الخوف بالكلية من الله عز وجل زال الإيمان بالكلية. وخافوني إن كنتم مؤمنين، مفهوم المخالفة أنه من لم يخف الله فليس بمؤمن، فهذا على درجات. من خاف من الله، من لم يخف الله، أصل الخوف يزول أصل الإيمان. ومن نقص خوفه عن القدر الواجب الذي به يفعل الطاعات ويترك المحرمات نقص إيمانه كذلك. ومن اكتمل خوفه من الله عز وجل اكتمل إيمانه، ولا يزال في ازدياد بما يخاف من الله عز وجل. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمرا آخر، وهو عدم الحزن من مسارعة الكافرين في الكفر، وهو أمر لا شك يقع ابتداء في قلب العبد المؤمن. هذه الآية نور للسائرين على طريق الله عز وجل. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه قد وقع في قلبه عليه الصلاة والسلام ما كاد يهلكه حزنا على عدم إيمانهم، فنهاه الله عن ذلك. قال: فلعلك باخع نفسك، مهلك نفسك، ألا يكونوا مؤمنين. وهم هذا أمر لا بد أن يقع في قلب كل إنسان مؤمن يريد انتشار الخير، يحب انتشار الإيمان، ويرى ما يقع من أنواع الكفر والصد عن سبيل الله والظلم والفساد في الأرض، فيحزن بذلك. هذا الحزن لو استمر بالإنسان وصل به إلى اليأس، وصل به إلى أن يفقد الحياة الطيبة التي قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الشيطان هو الذي يريد أن يحزن المؤمنين هذا الحزن الذي يفتس في العضد، الذي يمنع انزلاق الطاقات، الذي يجعل العبد في هم وغم دائم. ولذا نهى الله عز وجل عنه كما قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال هنا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هل أنت حزين من أجل الدين؟ الدين سوف يظهر، أمر الله سوف يظهر وسوف يقع وسوف ينتصر الإسلام. إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا دين الله عز وجل شيئا، لن يضروا عباد الله المؤمنين في الحقيقة إلا أذى لا بد من وجوده في الأرض لا يسلم منه أحد، لن يضروكم إلا أذى. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، نهى الله عز وجل عن الحزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سوف تجد مسارعة في الصد عن سبيل الله وفي الكفر وتتألم لذلك، ولكن لا يستمر ذلك معك كما وعد الله. إنهم لن يضروا الله شيئا، سوف يزول ذلك. ووجوده في القلب ابتداء لك فيه أسوة، كما أن وجود الخوف في القلب ابتداء لك فيه أسوة، حتى لا تبتئس، حتى لا تقول: أنا ضعت، أنا انتهيت، أنا خفت من الكفر والظلمة فترتب على ذلك أني فقدت الإيمان. لا، الرسل قد وقع منهم ذلك كما قال عز وجل: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك الحزن، أنت تحزن وتتألم وتضيق، وكما قال عز وجل: فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدرك. النبي صلى الله قد ضاق صدره صلى الله عليه وسلم وقتا من الزمن وسرعان ما اتسع. ولذا من الله عليه بشرح الصدر. وموسى عليه السلام سأل شرح الصدر، قال عز وجل ألم نشرح لك صدرك ليزول الحزن ويزول الضيق. قال عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بأمور يعني علاج عظيم، شفاء لما في الصدور. القرآن فيه معالجة للأمراض النفسية التي كثيرا ما تطحن وتهلك أمما في فترات المحنة، فترات الشدائد، فترات القرح التي يقع فيها ما يسوء أهل الإيمان ويؤلمهم بلا شك ويحزنهم بلا شك، ولكن لابد أن يكون لك أسوة ولكي يعني تمرر هذه المشكلة، لابد أن تمرر هذه الأزمة وتمر بها وتسلم بفضل الله عز وجل. قد وقع الحزن من الأنبياء وأنت مأمور بأن لا تحزن، منهي عن الحزن. قد وقع الخوف منهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم، فيلجأ إلى الله عز وجل. وعند الحزن ماذا علاجه؟ علاج اليقين بوعد الله، وأن دين الله لا يضره لاعب اللاعبين ولا كيد الكائدين، وأنهم والله لا يساوون شيئا عند الله عز وجل، وإنما قدر ملكهم وسلطانهم ومسارعتهم في الكفر ليختبر الإيمان في قلوب المؤمنين والإسلام في قلوب المسلمين، ليزدادوا إيمانا وإسلاما، ليزدادوا قربا من الله عز وجل. لماذا تحزن إذن؟ أنت وجدت هذه الأمور لكي تنتفع بها أنت، هانوا على الله فلم يكن لهم منزلة، وسخرهم لتكون أنت عند الله عز وجل زائد الإيمان، فزاد أنت إيمانا. لو كان لهم قدر عند الله هؤلاء الكفرة الذين يسارعون في الكفر، لو كان لهم قدر عند الله لعصمهم، ولكنهم هانوا على الله. أحقر خلق الله عز وجل، جعلهم الله عبيدا لإبليس يعبدون، لتزداد أنت إيمانا وإسلاما وإحسانا وتقوى وتوكلا وخوفا من الله وعدم خوف من البشر، وتزداد ثقة في وعد الله ويقينا، ولا تحسبن خلاف ما أخبر، وتوقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين، وهكذا. فإذا نهاية المطاف محسومة ونهاية المعركة حتمية، لا بد وأن يظهر دين الله. إنهم لن يضروا الله شيئا. لماذا قدر الله عليهم ذلك؟ يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة، كما ذكرنا هانوا على الله، ليس لهم عند الله قدر. يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. تأكيد آخر، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. بيعة خاسرة باعوها، باعوا الإيمان واشتروا الكفر والعياذ بالله. هل يا هذا البيع سيضر دين الله عز وجل شيئا؟ لا، الإسلام ظاهر حتما والمسلمون ينتصرون قطعا، وفضل الله آت لا محالة. وإنما يستعجل كثير من الناس لأنه لا يدري أن الله عز وجل العليم الحكيم قدر ذلك بعلمه وحكمته لمصلحة أهل الإيمان. إنهم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لم يقل الله أنما بأيديهم، قال أنما نملي لهم. الله الذي يملي سبحانه قادر على أن يأخذهم في لحظة، قادر على أن ينهي حياتهم، كل واحد منهم قلبه يدق لحظة بلحظة، أليس كذلك؟ أيملك ودق قلبه؟ ألن تأتي عليه لحظة كالتي مرت على فرعون؟ ألن تأتي عليه لحظة كالتي مرت على هامان وقارون؟ ألن تأتي عليه لحظة يتوقف فيها ذلك القلب؟ لو لم يهلك هؤلاء ويموتوا لما وصل الملك إلى من بيدهم اليوم نوع من الملك، أو من يظنون ويحسبون أن بأيديهم شيء من الملك. سوف تأتي هذه اللحظة حتما، لحظة الفراق، لحظة توقف النبض وتوقف جريان الدم في العروق. أليس هذا يوقن به كل أحد قطعا ويقينا أن كل كافر ومشرك وظالم ومنافق سوف تأتي عليه لحظة لا يستطيع أحد أن يرد روحه إلى بدنه، وأن يمنع أن يجعل دقه أن قلبه يدق أو أن الدم يجري في عروقه، سوف تأتي هذه اللحظة قطعا. هل نشك إذن أنهم إنما يملي الله لهم، إنما يعطيهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم سبحانه وتعالى يمدهم؟ وقال عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني يعني تشغلش نفسك، لا تشغل نفسك بذلك، دعه لله، الله هو الذي يتولى أمره يتولى تدميره. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كل من يكذب القرآن دعه، لا تشغل نفسك به، مآل محتمي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده وأملي لهم إن كيدي متين. مهما صنعوا هم في دائرة محدودة، الله يملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، هو العزيز المقتدر سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين كفروا إذ حسبوا أنهم يؤتيهم الله خيرا لأنهم حصلوا على شيء من الدنيا، كما قال قائله الكافر المجرم الذي ينتقد أهل الإسلام، يقول لأنهم لم يشاركوا في العطاء الثقافي والعلمي في القرنين الأخيرين، ذلك الرجل الذي يهدم الإسلام بكفره وضلاله والعياذ بالله، لم يعطوا شيئا. هو الحقيقة التي لا شك فيها أن أهل الإسلام هم نور هذا العالم، لو لم يكن أهل الإسلام لما ولد خير على وجه الأرض أصلا، فدمر الله عز وجل من على ظهر أرض دميرة. ولو نظرنا إلى يعني عطايا أهل الإسلام في يعني الأخلاق العظيمة والسمات الصالحة وتقدم كل يعني كل مجال من المجالات تجد فيه أهل الإسلام متقدمون بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء القوم يظنون أن ما أعطاهم الله على كفرهم وشركهم ومخالفتهم حتى يعني ما أجمع الناس على أنه من أمر الأنبياء ومن سنة الأنبياء ومن شرع الأنبياء، فالفواحش التي يفعلون والشرك والظلم والفساد والعلو في الأرض، الكل يقول ليس هذا من أخلاق الأنبياء، لا المسيح ولا موسى ولا أحد، يعني هذه أخلاقه ولا هذه صفاته ولا هذه أحواله، ومع ذلك فهم يتبجحون بأنهم صنعوا هذه الدنيا. وهل أسعدوا البشر؟ هل أسعدوا أنفسهم؟ ما جروا عليها والله إلا الشقاء والغفلة، وهم في الحقيقة تخلوا عن دينهم بالكلية، وذلك الذي جعلهم يعني يتقدمون بعض التقدم الدنيوي ولا يعلمون حقائق الأمور كما هي عليه. الغرض أن الله عز وجل ما جعل ما يعطيهم من الدنيا التي جعلها لمن قبلهم خيرا لهم، وإنما كما قال عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هوان شديد على الله عز وجل، هانوا على الله عز وجل أشد الهوان، فالله يريد أن يزدادوا إثما، يريد أن لا يدع الله حظ لهم حظا في الآخرة. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، كما أنظر شيخهم وإنمه إبليس حيث قال: إنك من المنظرين، فمد في عمره طيلة الدنيا لا ينالها أحد من الكفرة ولا الظلمة، إنما إذا بلغ أعدهم 80 سنة وصل إلى الخرف والمرض والآلام والتي لا يدرك أحد معه مصيره. هل يعني يدري الناس مثلا ملوك الأرض عند لحظات فراقهم كيف يتألمون؟ هذا الكثير يخبأ عنهم، إنما يخرج عليه في يوم ويكون فلان قد مات، كم تعذب قبل أن يموت في لحظات احتضاره وفي لحظات مرضه قبل موته. وعند هؤلاء الكفرة عندما يغيبون عن الأضواء يشقون شقاء عجيبا، ومع ذلك يتعذبون ولا يدري بهم أحد. فإنما كما ذكرنا إبليس قد نال الدنيا، عمره فيها عمر الدنيا، عمره إلى يوم يبعثون، وذلك لهوان الدنيا وهوان إبليس، لأنه لا يستطيع أن يصنع شيئا إلا ما قدره الله. فالكفرة إذا أملى الله لهم 100 200 من الأعوام 300 وما يبلغون ذلك، بل أحدهم لا يزدادون على 60 إلى 70 إلى 80، وأممهم في زماننا هذا لا تستمر عقودا من الزمان ثم تضمحل بفضل الله، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، لأنهم تكبروا فكان عاقبة تكبرهم أن أذاقه الله العذاب المهين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك بشدة حرصه على الناس صلى الله عليه وسلم، كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى: ولا يحزنك، فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أيحسبون ذلك؟ يحسبون أن الله يسارع لهم في الخيرات؟ لا، بل لا يشعرون. قال تعالى: بل لا يشعرون. فكقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكقوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. من هنا لا تستعجل، لأنك إذا علمت أنهم لن يضروا الله شيئا، وأن الله يملي لهم ليزدادوا إثما، هو الذي يمد، هو الذي يملي، فلا تستعجل ولا تقول طال المدى. الله عز وجل أعلم حيث يقدر الخير لعباده المؤمنين، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ما وظيفتك؟ فاعبد وتوكل عليه. وظيفتك ليس في تحديد متى يحصل الفرج، متى يأتي النصر، متى يزول هذا الكرب، ليست هذه وظيفتك. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبد وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعمل. كل قول هذا أستغفر الله. قضية الصورة التي التقطت من الفضاء وعمالة تنتشر انتشار النار في الهجين، الله أعلم، أنا لا أستطيع أن أثبت، لأنها لم تأتي من بدلائل من الصادقين، وليس عندنا خبر صادق في ذلك، ولا أنفي أيضا، وإن كنت يعني أشك في هذه الصور المرسومة كده، لأنها ملتقطة من ارتفاع منخفض جدا، الصورة اللي هي صورة الحرمين من الأرض مظلمة، وإن كان هنا بقى يحددوها أكثر، والدنيا إيه بدل الظلمة اللي كانت موجودة اتغيرت. فنحن لسنا في حاجة إلى ذلك، والإسلام حق، وإن لم توجد هذه الأمور الخارقة، لأن الإسلام يعني المعجزة الباقية هي معجزة القرآن العظيم الذي يخاطب العقول السليمة والقلوب المستقيمة والفطر السوية، ويبين أكرم الأخلاق وأحسن الأعمال وأفضل العقائد وأفضل العبادات وأتم الشرائع لكل عاقل يريد أن يتدبر، بدلا من يعني هذه الأمور سوف يعني يردها الكثيرون، ولسنا بالذين نبني على صحة ذلك. ممكن الناس يقولوا بعد كده: لا، ده الأمر ده أمر مفبرك، والله أعلم وأعلم. أنا لا أعرف صحة هذه الصور من عدمها، ها؟ ولو صحت من آيات الله عز وجل، بس ما الدليل على صحتها؟ يقول هل نأثم على ما نحن فيه جزاه إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان؟ ألا ترى أنك منهم؟ على أي الأحوال، نعم يأثم كل من قصر في نصرة الدين، وكل في من سار في شهواته وغيه، قصر في إصلاح نفسه حتى انتشر الفساد، قصر في دعوة أهله حتى ولد المنكر فاشيا باديا في كل مكان لا يستحي أهله منه، قصر في دعوته إلى الله عز وجل، قصر في طلب العلم حتى انتشر الجهل، قصر في يعني بيان الحق للناس حتى ولد الكم الهائل من المسلمين الذين يفرطون في دينهم ولا يعني يعبأ الكفار لمن سيجدونه جنديا لهم. ألا ترون أن الكفرة في كل مكان ينزلون فيه يريدون جنودا بالآلاف، لا يمتنعون لمجرد فتات من الدراهم المعدودة، ألم يجدوا جيوشا في كل موطن يزمدونهم أضعاف أضعاف من يقاومهم؟ كل شيء عند الناس أصبح يباع ويشترى. لماذا حدث ذلك؟ حدث هذا عبر تقصير قرون، ولا أقول سنوات فقط، ولكن ما زال التقصير باقيا في زمننا حتى وجد هذا الفساد العريض المنتشر. الذين يحاربون الإسلام وهم ينتسبون إليه أضعاف مضاعفة من الكفر، وما تمكن الكفر إلا بوجود هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام. في كل مرة من المرات كانت الخيانة هي السبب في حصول الهزيمة للمسلمين. فيأثم كل من قدر على طاعة واجبة سواء من فروض الأعيان أو فروض الكفاية فضيعها، يأثم كل من ظل على فساد في اعتقاده وبدع ضلالة في عبادته أو تفريط وترك لتلك العبادة بالكلية حتى يوجد من يضيع الصلوات ويضيع الفرائض ويؤدي إلى حالة الفساد العريض المنتشر في الأمة، الذي كما ذكرنا لو وضعوا أيديهم على أي موضع لوجدوا من يبيع كل شيء، ليس فقط الدين، الدين والوطن والقومية والقبلية، يبيع كل شيء لأجل أتفه عرض من الدنيا، ونسأل الله العافية. فالأمر يعني مسألة محاولة نصرة المستضعفين، كما ذكرنا المسلمون يعني في أنواع من الإصلاحات بطرق مختلفة، فماذا يصنع لهم؟ الذي يعني أحسن ما يقدم لهم محاولة العودة بالأمة الإسلامية إلى يعني حالة اليقظة والعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى والالتزام بالدين الصادق الذي سوف يغير هذه الموازين بإذن الله تبارك وتعالى، والأمر بيد الله عز وجل. وأما يعني مجرد يعني الابتئاس أو التقرير بالإسم لينطلق البعض مثلا يريد أن يتخلص من ذلك الإسم فأصنع أي شيء، وهذا وقع كثيرا، البعض قد يستشعر رحمه الله أنه آثم لأنه لم يصنع شيئا للمسلمين فيريد أن يصنع أي شيء، فيأتي مثلا ويريد أن يكسر صخرة صلبة فيقول أنا لم أصنع شيئا لكسرها، عقب في الطريق فيحاول أن يكسرها برأسه فيظل يدقها برأسي ويقول أريد أن أكسر، أنا وإن أدميت نفسي لكني نيتي خير. أترون هذا تصرفا صائبا أم هذا التصرف ليس تصرفا صحيحا؟ ليس هذا هو التصرف الذي ينبغي أن تفعل، ولا بالذي يؤدي إلى أن تزال هذه الصخرة هذه العقبات، ولكن لابد أن يتقوى أهل الإيمان ويزدادون إيمانا وإسلاما، فعند ذلك يكون لهم يعني السواعد القوية التي بضربة واحدة بإذن الله تزول هذه العقبات نسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا وأن يذهب غيظ قلوبنا من القوم المجرمين. المظاهرات تكلمنا عنها المرة السابقة وقلنا أن هذه المظاهرات مفاسدها أكثر من مصالحها، كما أنها لم ترد في السنة بلا شك، وكان كان البعض قد يقول أنها من باب تغيير المنكر، لكن الغوغائية فيها والهتافات المنكرة التي لا يضبطها أحد، ولو ضبطوها فهم يأتون بمنكرات فيها ونسأل الله العافية، ولا يستطيع أحد أن ينكر شيئا منها من الهتافات الباطلة ونحو ذلك واستماع الفاظ القبيحة أحيانا. وفضلا عما ذكرنا من أنه يمكن أن تقاد وتوجه هذه الأمور إلى يعني أمور منكرة، ثم يمكن أن تقع في لحظة من اللحظات كما وقع قبل ذلك انفجار ومصادمات وسفك دماء ونحو ذلك، يسفك فيها دماء بريئة ليست يعني يجوز يعني سفكها، فترتب على ذلك من الفتن من الله أعلم، ولا تضبط هذه الأمور بجربت مرات عديدة. ثم ماذا ستكون النتيجة؟ هل الشعور بتفريغ الشحنة في أننا قد صنعنا شيئا، أو تسمى هذه جهادا في سبيل الله وتسمى شهادة في سبيل الله إذا أصيب فيها أحد أو نحو ذلك يسمى شهادة؟ تغيير الأسماء إلى هذا الحد، تغيير الحقائق، يعني أن توضع أسماء الشريفة على أشياء مخترعة وتقال هذه هي هذا هو الجهاد، وهذا وغير الإنسان يصيح بسقوط شارون مثلا إذا كذا خلاص أدى ما عليه من الجهاد، وهو ما زال ربما يضيع الصلوات، ربما على الأقل مضيع لما يلزمه من طلب العلم الواجب، مضيع للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأسلوب في الدعوة الصحيحة أن كل إنسان يعني يدعو من يخالطه ويعني يرشده إلى الحق والصواب وينشر بسلوكه الطيب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على الأقل الكثير جدا مضيعون لذلك، تخرج فيها فتاة متبرجات ويظن أن هم كذا بيعملوا حاجة لفلسطين وأن هم كذا يعني بيجاهدوا وغير ذلك، أو يظن أن دي هتحيا الأمة. الحياة لا، ليست كذلك، الحياة بالعودة إلى الطاعة إلى العبادة إلى الذكر إلى القرآن إلى الصلاة إلى الصيام، وليس أن إحنا مجرد أن الأمور دي تبقى كذا خلصنا اللي علينا. فترون هؤلاء مثلا الشباب الذي خرج وما زال يفعل كل المنكرات التي كان عليها بعد ذلك قبل ذلك كان يعملها، وترون هؤلاء الفتاة التي خرجن وهتفن وما زلنا متبرجات، وبعد كده لما تيجي تطلع ثاني يوم تبقى لازم تحط الأحمر والأصفر وتتزوق وتلبس البنطلون الضيق كما هي. هل ده بقى الأسلوب الذي غير فعلا الأمة؟ ولذلك يعني الإنكار يكون بالنصيحة، ما أظن أن النصيحة في زماننا يعني قليلة الاستماع، لكن أنت عليك تبلغ وخلاص ولا تنشغل كثيرا. حكم دعوة القريبات غير المحارم عن طريق الهاتف، هل لذلك شروط؟ الشروط الموجودة في خطاب الأجنبية، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، الكلام يبقى المعروف ولا ليس في غضب القول، لا يخشى منه فتنة، لا يكون الذي يتكلم مريض القلب يتلذذ بالصوت مثلا أو يتلذذ بالحوار ويريد أن ينشئ علاقة، لو خاف على نفسه الفتنة فلا بد أن يوقف ذلك، وإلا فلا ينقذ الآخرين بهلاك نفسه. لكن الدعوة إلى الله كما ذكرنا إذا كانت منضبطة بخطاب الأجنبي للأجنبية الذي ذكرنا أصله في هذه الآية الكريمة، عدم الخضوع بالقول وأن يقول قولا معروفا وأن يكون هو خطابه كذلك، ليس في تلذذ ليس في قلبي مرض ليس يريد الشهوة إنما يقول كلمة الحق، فعند ذلك يكون مشروعا سواء قريبة أو أجنبية أو غير قريبة. أساس الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الإخوة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بغلظة وشدة، لا شك أن هذا الأمر في غير موضعه هو مما ينفر كثيرا من الناس، كما قال النبي قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالداعي إلى الله خصوصا والمسلم عموما مأمور بأن يحسن معاملة الناس وأن يحسن خلقه وأن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. وأما الفظاظة والغلظة فهي غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، وإلا يعني ما كان في موضع هذا الشرع كما ذكرنا. الفرح بإقبال الأسباب والحزن أو التأثر لفقدها أقر الله عليه في القرآن، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فالله أرسل لتطمئن قلوب أشرف الخلق. لا شك أن هذا الإطمئنان ليس راجعا، لو تنبهت إلى تتمة الآية التي لم تكملها، وما النصر إلا من عند الله، ذلك أنهم فرحوا أن الله الذي فعل، أن الله الذي أرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح ظل مضطربا وخرج ودخل وإلى أن تمطر، فيقول وما يدريني قد قال قوم هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. فالفرح لإقبال الأسباب والحزن والتأثر بفقدها أمر يقع ابتداء في القلب نعم، لكن لا يستمر بالإنسان، لأنه دائما يشهد أن الله الذي يدبر الأمر، فلا تتوقف عند المرحلة الأولى فقط التي يدركها أكثر الناس. المؤمنون إذا رأوا الملائكة كان فرحهم بأن الله أرسلهم، وأن الله أيدهم، وأن الله ابتلاهم بإرسال الملائكة، وذلك الذي جعلهم يزدادون توكلا على الله، لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ما معنى قولنا أن حمزة أسد الله؟ الأسد الذي يقاتل في سبيل الله، والأسد هو الرجل الشجاع. أنا لا أدري من الذي لقبه بذلك، لكن هو ذكر في كتب السير. هل لأحد أن يلقب نفسه بهذا اللقب في زماننا لو كان مثل حمزة؟ قرأت في كتاب الفقه الأكبر أبي حنيفة أن الله واحد لا من جهة العدد، ولكن من جهة أنه لا شريك له. كتاب الفقه الأكبر فيه أشياء صحيحة إلى أبي حنيفة، وفيه أشياء أخرى أدخلت في الكتاب، فليس الكتاب ثابتا في كل شيء. وكيف يقال أن الله واحد لا من جهة العدد؟ الله عز وجل واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، وليس هذا منافيا أنه قال كما قال لقضية العدد، كما قال سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فكلام أصلا نقعد احنا ندوخ فيه، يعني إيه لا من جهة العدد؟ ولا لزوما لهذه المسائل الكلامية. ففي كتاب الفقه الأكبر دخلت في مسائل كلامية أظنها من بعض الشراح الذين حاولوا توضيح الكلام، وليس من كلام الإمام أبي حنيفة نفسه. التصديق القلبي أوله زوال الشك، فما نهايته؟ نهايته المعاينة، ولا نهاية في الحقيقة، لأن آيات الله سبحانه وتعالى لا تحصى، فضلا أن يعاين يوم القيامة وينظر إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا يقف عند نهاية، بل لا يزال بفضل الله عز وجل ينظر إلى وجه ربه كلما شاء سبحانه وتعالى إلى أبد الآبدين. يقول لو فرض وجود سينما وإعلام وتمثيل إسلامي هادف، فما شروطه ومعاييره التي يجب أن ينضبط بها؟ أما أن التمثيل والفن والإعلام كله حرام كما قد يظن الكثيرون. أما الموجود منه الآن فالمقطوع بأنه من المحرمات لتضمنه المحرمات، أما التمثيل فالبعض قد يرى جوازه، وأنا ممن لا يرى جواز هذا الأمر لأنه تضمن الكذب بلا شك. أنا لا أرى أن التمثيل أمر يصنع شيئا، بل يصنع خيالا ووهما. أما الفن فما المقصود به؟ هل المقصود به مثلا الرسم والنحت والغناء والموسيقى، وهذا الذي يقصد به في زماننا. أنا لا أعرف يعني مثلا قضية الفن كأمر مرغب فيه شرعا، إنما قال ابن عباس رضي الله عنه لمن كان يمحط التماثيل، فقال ادن مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يدع له بكل صورة صورها نفس يعذب بها. قال فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه. إن كنت لا بد فاعلا، يعني ده أمر إيه في دائرة المباح وليس في دائرة إيه المستحبات حتى نجعله إسلاميا. لكن عموما إذا كان هناك من أمر مثلا رسم ما ليس فيه روح، مثلا غناء يوم العيد ويوم العرس والحلاء مثلا والإنشاد في المعركة ونحو ذلك من الشعر الطيب والكلام الحسن دون آلة أو بدف فقط، كان ذلك أمرا مشروعا. إذا قد يدخل هذا في الاصطلاح الناس في دائرة الفن. أما الإعلام فلا شك أنه هو إعلام الناس، طبعا لا يدخل بقى فيه الجرائد والمجلات ونحو ذلك، ففيه لا شك أجزاء كثيرة يمكن أن تستغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليس الآن موضع تفصيل الأدلة في قضية التمثيل، وهل لي من ضمن أدلة من يجوز ذلك الأمثال المضروبة في القرآن، وهذا الكلام فيه نظر في تطبيقه على التمثيل المعاصر الذي يأخذ فيه إنسان دور واحد وينطق على لسانه وربما يتكلم بالكلام الظلم والكفر والعياذ بالله، ويتقمص الصورة جيدا لكي ينقل الانطباعات ويظل يتشبه بهذا الشخص تمام التشبه، كل هذا من المنكرات. أين هذا من ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ والله أنا أرى أن هذا من جنس الاستدلال على جواز الغناء من الفاجرات العاريات التي لم يكسين شيئا، ما نقولش كاسيات العاريات، العاريات العاريات مثلا، على أن هناك جارية كانت تضرب بالدف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية أو الجاريتين اللتين تضربان بالدف على مثل هذا النوع من الغناء، هذا ظلم ووضع الأشياء في غير مباح. الأسئلة كلها صعبة. الله يعين. يقول أبناؤنا وأبناء المسلمين بين شقي رخا، ونحن الآباء نريد أبناءنا عناصر صالحة في المجتمع والشارع والأصدقاء والمدرسة والجيران، كل هؤلاء وغيرهم يريدون إضلال أبنائنا سواء بقصد أو بغير قصد، كيف نوازن بين التربية السليمة والمجتمع الفاسد؟ وبلا شك أن الجلسة التربوية المفقودة في معظم البيوت التي لا يحصل، التي يعني لو سعينا إلى إيجادها، جلسة يجلس فيها الأب مع ابنه يحاوره ويقول يا بني، يوصيه ويعظه، فإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لو حاولنا إيجاد هذه الجلسة كالتي ولدت بين يعقوب عليه السلام ويوسف، كالتي ولدت بين إبراهيم وإسماعيل التي قص الله عز وجل في القرآن، هذه الجلسة التي يبث فيها الأب يعني من حنانه وعطفه بالإضافة إلى نصيحته وتوجيهه، سوف تجعل الولد رغم وجود الفساد في المجتمع يختار دائما جانب الخير. أنت تعتمد على رصيد هائل وهو رصيد الفطرة السوية السليمة في نفس الأبناء، ولكن مع صدق المعاملة بإذن الله تبارك وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والتحذير من الشر والسوء ومحاولة انتقاء الأصدقاء والتربية الإيمانية العقائدية والتربية العبادية والتربية الأخلاقية والتربية على الحلال والحرام والتربية يعني على الآداب السوية، كل هذه الأمور لو وضعت نصب أعيننا وعرفنا أجزاء التربية ووجهنا الأبناء ثم دعونا الله بالهداية يكون في ذلك إن شاء الله من أنواع الخير. هل هناك فرق بين أصل الإيمان والحد الأدنى من أهل الإيمان ولا من أصل الإيمان؟ مش عارف. أما أن أصل الإيمان جزء من أهل الإيمان، لا لا، هناك تفاضل في أصل الإيمان الذي يثبت في حق إنسان. الأصل الذي لا يتجزأ أن لا إله إلا الله، أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وأن يقول ذلك إذا كان قادرا. هذه تفاوته، ممكن يكون إنسان أخرس فهو علم بقلبه أن لا إله إلا الله وأيقن بذلك وخضع لله بقلبه، فهذا عنده أصل الإيمان. وفي حق غيره نطق الشهادة، ونطق الشهادة في حقه ركن أو من أصل الإيمان، ولو أبى أن يقول لا إله إلا الله صار كافرا حتى لو كان يعلمها من قلبه كأبي خالد. وغيره ممن علم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار أصل الإيمان في حقه أن يشهد أن محمد رسول الله، ولو لم يشهد له بالرسالة بقلبه وبلسانه لكان كافرا. وهكذا كل ما علمه من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم يصدق به كان كافرا، طالما علم أنه من عند الله عز وجل أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا في حقه يكون من أصل الإيمان. ولكن لا يكون من جهله فاقدا لأصل الإيمان. فأصل الإيمان الذي لا ينقص هو أن يعلم أن لا إله إلا الله، ويعلم نقصد بها العلم الذي يترتب عليه الانقياد الباطن والخضوع لله عز وجل والمحبة، أصل أعمال القلوب. أيوة، يتفاوت مش حد أعلى محدد هنقول لا على كده، لأن كل ما وصل الإنسان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يصدق وينقاد، يجب أن يصدق به وينقاد له. فإذا فقد وهو يعلم أنه من عند الله، فقد واحد من الاثنين دول كان حصد تكذيب أو شك أن الله يعني صدق في قوله، أن رسوله صدق في قوله، أو حصد له إباء ورد واستكبار كان كافرا، فده يتفاوت. ففي حد أعلى؟ لا، لأن النجرة تتفاوت في معاني الإيمان، وكل ما يصل عن الله عز وجل يجب أن يتلقى بالقبول والتصديق. آية آية، لو واحد بلغته آية فكذب بها صار إيه؟ طب قبل ما تبلغه كان إيه؟ كان جاهلا، ماشي كده؟ لما يعلمها تصبح في حق تصديق بها والإنقياد لحكمها باطنا من أصل الإيمان. الأناشيد إذا كانت في صورة جماعية، الأناشيد إذا كانت في وقتها كالعرس والعيد والجهاد والأعمال الشاقة عموما لا تتخذ ديدنا، فلا بأس بها حتى لو كانت جماعية. فإن الصحابة كانوا وهم يبنون المسجد يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولكن ليس هذا أمرا على الدوام حتى يستغنى به عن القرآن، أو جزئيا حتى عن القرآن. ولا شك أن من داوم على الأناشيد واستعملها ليل نهار فإن ذلك يضره ضررا بالغا. فنصيحتنا لإخواننا أن يتغنوا بالقرآن وأن يستغنوا بالقرآن. ما هو الصحابة كان منهم حسن الصوت رويدا أنجوشة رفقا بالقواريس، لدليل أن أنجوشة ده كان إيه؟ كان صوته حيفتن القواريد النساء، فالرسول قال له رويدا يعني هدئ من الصوت شوية، كان بيحسن الصوت جدا. لا شك ان الصوت الحسن ده حذاء الابل، هو مش هيقول لها بقى الابل كده، يقول لها مثلا اللهم لولا انت ما هتدي مثلا، مش هيشخص في الابل، فهو هيقول الابل بصوت حسن. حكم المرتد بسب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب واستغفر. هناك من أهل العلم من يقول يتحتم قتله، ولكن الصحيح والله أعلى وأعلم أنه يقبل الله، مع كونه يكون على القول اللي هو يرجح الإسلام أنه يتحتم قتله حدا ولو كانت توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، هذا لا ينازع فيه، لأنه لو تاب صدقا من قلبه نفعه ذلك عند الله. فإن الكفرة يسبون الله عز وجل ويسبون رسوله رسلا ثم يتوبون إلى الله عز وجل فيقبل الله ذلك منهم. فالصحيح أن هذا الأمر إذا كان ذا في اتفاق أنها تنفعه فيما بينه وبين الله، والصحيح أمر الظاهر والله أعلم أعلم أنه تقبل توبته إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل. وهذا الأمر في وقتنا الحاضر لا تقام الحدود، فالخلاف سوف يكون فيما ينفعه عند الله ولا ينبغي أن يختلف فيه. وأنه يؤمر التائب، يعني يؤمر الذي تاب بأن يتوب إلى الله عز وجل. كيف يمكن تحقيق العبودية؟ من خلال الدراسة، من خلال النيات الصالحة، ومن خلال العمل الصالح أثناء الدراسة. نية صالحة نية بر الوالدين، ونية نفع المسلمين، ونية أن يكون المسلم أسوة حسنة وقدوة حسنة للناس في يعني الالتزام بالدين مع تحصيل العلم الدنيوي حتى لا ينفر الناس عن الالتزام، والعمل الصالح بمخالطة الناس بالأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الله وبلاغ الحق لهم ويعني أخذهم إلى الصراط المستقيم، ذلك من أعظم أسباب الدعوة. وكذلك من النيات الصالحة في الدراسة السعي داخل الأسباب للاكتفاء عن سؤال الناس، بالاستغناء عن الناس وعدم سؤالهم شيئا من دنياهم، التكسب الحلال الذي يبتعد الإنسان به عن ذل السؤال. هل يجوز أثناء قراءة القرآن من المصحف أن يأكل أو يشرب شاي مثلا أو غير ذلك؟ ينبغي أن ينشغل بالقرآن، ولا أعلم تحريما بذلك، لكن ينبغي أن يكون منشغلا بالقرآن دون غيره. في الآية التي يقول الله فيها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هل هذا في المصائب كلها تكون من النفس، أي بسبب النفس فيكفر عنه بها، أما أنها أحيانا تكون من الله للتمحيص والاختبار؟ وما الفرق بينهما؟ التمحيص ده معناه أن الإنسان يكون في شيء حاجة عايزة تتمحص، في شيء مخالف، في نقص عن الدرجات العالية حتى على الأقل كما في حق الأنبياء، نقص عن الدرجات العالية التي أعدوا لها والتي أعدت لهم، فيمحصهم الله ويختبرهم ويبتليهم لتظهر القلوب حتى من النقص عن القدر المستحب العالي، فضلا عن النقص عن القدر الواجب، فتتطهر القلوب وتتمحص ليكون في ذلك كفارة لهذه السيئة. طيب اكتب اكتب اكتب. احنا علينا ان احنا ننصح ونربي، واما النتيجة فلا يمكن ان تملكها، انت عليك النصيحة بس ما نقصرش ونقول لعل ما لهم بايزين، يعني المشكلة في التقصير مسألة العافية. لو الانسان ما قصرش زي سيدنا نوح لم يقصر، فهذا ليس عليه حرج. يريد التوبة ولكن يمنعه النظر الى النساء من التوبة. يا رب توب علينا من كل ذنوب وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مسألة أنه يفشل لابد أن يجدد العزم مرة ثانية ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الخواطر التي لم يحرسها هي من أكبر أسباب الفشل في هذا الباب. لابد أن يشغل الفكر في ذكر الله عز وجل بالمعاني الإيمانية في القرآن، في بأن يشغله في مسائل العلم، يشغله بأن يمتلئ بحب الله سبحانه وتعالى وتأمل أسمائه وصفاته وأثارها وأفعاله عز وجل في هذا الكون، يتأمل أثار ذلك، فينشغل بما يغني قلبه عن هذا المرض، ونسأل الله العافية. وعموما أنا أنصح بكتاب الداء والدواء من القيم، أتمنى أن كل الإخوة يكررون قراءته وليس فقط يقرؤونه، لأنه من أفضل الكتب في معالجة هذا الداء. ولكن لا تجعل الشيطان يوئسك من أنه لا فائدة، فإنه يريد أن يصل بك إلى أن تعود إلى النظر أو إلى الانحلال من الالتزام بالكلية. فتوب إلى الله عز وجل واستعن بالله. أسأل تفسير الرؤى تسأله فيها الشيخ أحمد فريد. مساحة على الأرض، مساحة من الأرض شيد عليها مسجد ومستوصف وحضانة، رحمه الله. وصفدت مثل باقي المساجد أو يعني أخذت منه وحولت إلى قاعة حفلات زفاف وصالة جمنزيوم ومحلات رياضية، وأبقوا المسجد والمستوصف. هل يجوز الصلاة في المسجد؟ طبعا المسجد ما زال مسجدا، ولو كان قام عليه أناس آخرون غير من دنوه فذلك لا يمنع من أن يكون مسجدا وأن تصح الصلاة فيه، وليس هذا هو الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنهم لم يغيروا الأمر عن كونه مسجدا، وإن أساءوا فيما صنعوا في الأشياء الأخرى لكنهم أبقوا المسجد مسجدا فتصح الصلاة فيه. يعمل في مصنع ملابس جاهزة حريمي ورجالي ملابس جنس، ويعلم أن الأمر به مخالفة بالنسبة للملابس الحريم بنطلون وجيبة، ويعمل لأنه كان في مصنع غيره وتركه مؤخرا وعليه ديون. مشكلة طبعا العمل في القسم الحريمي، أنا لا أستطيع إلا أن أقول أنه لهذه الأوضاع من المحرمات. عمل بنطلونات حريمي جنز من المحرمات بلا شك، نسأل الله أن يجعل له مخرجا. يعمل في احدى شركات البترول يصرف مرتبه من طريق احدى البنوك الدولية، يصرف اصلا من الحساب الجاري للشركة، فالمرتب لا يحرم لمجرد وضعه في حساب جاري في البنوك الدولية، هذا لا يضره. شخص كان يفعل معصية ثم اقسم الا يعود اليها ثم عاد مرات ولا يتذكر كم حلف من الايمان لكثرتها، يتحرى ويكفر عن ايمانه بعدد ما وصل اليه التحري. أخ يريد أن يأخذ شهادة من مؤسسة أجنبية قد تخرج من هندسة، هذه المؤسسة تطلب شهادة خبرة، المكتب الذي يعمل فيه يرفض أن يعطيه إياه، ليس من حقهم أن يمتنعوا، فلو كتبها يعني بالصدق فهو صادق وقد أخذ حقه، كتبها بنفسه يعني. عليه الطلاق كذا، الذي يقول عليه الطلاق على امرأته ألا تفعل كذا عليه كفارة يمين إلا أن يقصد إيقاع الطلاق. رجل عقد على امرأة ثم طلقها ثم عقد عليها ثانية بمهر جديد ثم طلقها ثم عقد عليها ثالثة بمهر جديد ثم طلق ثلاثا، لا يجوز له أن يعقد عليها بمهر جديد، بل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كنص الآية. معرفش فين عندهم ده، يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا هم السلفيون العاملون عملا جماعيا، أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. والله هذا من الضلال، والله هذا من الطمس على البصائر، أن يكون من يدعو إلى الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى من منافقا والعياذ بالله من الدعاة على أبواب جهنم. فمن يكون من الزنادقة الذين يسبون الإسلام ويطعنون فيه؟ نعوذ بالله. التعاون على البر والتقوى صار مكروها إلى هذا الحد عند البعض. نعوذ بالله. والله أنا مش متخيل إن حد يسأل السؤال ده. تفضل إن واحد يقوله. يقول بعض الإخوة يقول إن إخراجك أعمال الجوارح من أصل من هو قول المرجئة، لأن الخوارج يسمون أهل السنة مرجئة، لأن إدخال أعمال الجوارح جملة في أعمال في أصل الإيمان هو قول الخوارج، فلا شك أنهم يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة، زي ما المعطلة يصفون أهل السنة بأنهم إيه حشوية، وزي ما أهل مثلا المرجئة يقولوا عن أهل السنة هم خوارج وهكذا. فالكلام مش بالتهم، العبرة بالأدلة والبيان. فإدخال أعمال القلوب أعمال الجوارح جملة بهذه الطريقة في أصل الإيمان بمعنى يزول الإيمان بزوالها أو بتركها، هذا قول الخوارج. إلا الخلاف في الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج، الخلاف فيها مشهور بين أهل السنة والجماعة، ولم يوجد بين أهل السنة من يخرج من لم يكفر تارك الصلاة مثلا فضلا عن غيرها من دائرة أهل السنة. وإلا فاتهام الشافعي ومالك وعمر بن عبد العزيز والزهري بالإرجاء من أفظع سوء الأدب، فضلا أن أقول هو من البدع في الحقيقة. ما هو دي الكلمة دي وردت في الكتاب والسنة، وردت في كلام الصحابة، وردت في كلام السلف. عندنا مواضع الإيمان تارك جنس العمل دي وردت فين؟ وردت فين في كلام السلف إن تارك جنس العمل كافر؟ مش عايزين أرسلكم الكتاب والسنة مقدما وبعدين كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام أهل العلم اللي صنفوا في كتب العقيدة عبر يعني عشرات السنين. كتبوا هم كتبوا اعتقاد ولا ما كتبوش؟ ابن تيمية كتب العقيدة الوصية قبل كده، قبل كل العلماء اللي صنفوا في التوحيد جابوا الكلمة دي، جابوا قالوا تارك جنس العمل كافر وهتفاصل عليها ومن لم يقبلها يكون مرجئا. ده مش هذا بلا شك يعني من العصبيه الجاهليه ومن البدع المنكره، انك تجيب كلمه لم يقلها السلف وانت تقر بذلك، واقصى ما تيجي وسط كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه وتبتره وتقطعه حتى لا يعني يقطع عليك استدلالك وتقول هو ابن تيميه قال جنس العمل اهو، لما يقول ولا شرط ان جنس الاعمال من لوازم ايمان القلب، فلا يتصور ايمان القلب التام مع ترك الاعمال. يبقى هي دي تارك جنس العمل كافر، لما بنتكلم يقول ان الايمان القلب التام ترميها طبعا وتحذفها عشان ما تبانش، عشان ما يبانش. لما في درس الحد ان شاء الله لسه هنكمل الموضوع ده، لكن اللي بيتهم بالارجاء على ذلك هو المبتدع في الحقيقه، هو اللي عقيدته حقيقه الخوارج. ما معنى قول بعض السلف في من قال أؤمن بالصلاة ولا أصلي وأؤمن بالزكاة ولا أزكي أنه كافر إجماعا؟ دول إباحية من المرجئة، وهيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس. نجيب كلام الحميدي بالنص، لأن هم دول الإباحية اللي بيقولوا يلزمنا نقول الصلاة فرض وما يلزمناش نصلي، يستريح ترك الصلاة طالما أنه أقر بفرضيتها. والكلام طبعا مش نقله بالنص، هو عشان يعرف ايه هو مقصد الحميدي اذا قال ذلك. يقول اذا كان يرى في ذلك ايمانه، اذا كان يرى في تركه لهذه الاشياء هو ده ايمانه، ترك لها ايمان. هنأتي الكلام بالنص يوم الحد ان شاء الله، هنأتي بالعبارات المشبوهه دي. وعلى العموم الرد على كتاب غيرت الارجاء هتجد فيه توضيح لهذه المسائل. هل الضرورة هي الحالة التي يكون فيها الإنسان حيث لو لم يفعل الحرام تعرض لخطر الموت الشديد في جسمه أو عرضه أو ماله؟ خطر الموت في الجسم أو فقد عضو من أعضائه أو فقد أحد الضرورات عموما يعني. نعم، هو الأصل في الضرورة أن تكون أي مهلكة لأحد الضرورات الخمس. إمام يصلي نسى تكبيرة الركوع فقال أحد المؤمنين الله أكبر للذكرى وركع الجميع، هل على الإمام سجود سهو؟ نعم، يلزمه يجب عليه سجود سهو، كأن تكبير الانتقال من الواجبات، إذا ترك نمر بالسجود السهو. أما لو قالها بصوت منخفض فلا يلزمه، لأن العبرة القول، إذا قالها بصوت مرتفع فهي القهوة السنة، وأما إذا قالها بصوت منخفض فقد أجزأت ولا يلزم سجود السهو وخالف الأفضل، ولكن إذا لم يقلها نهائيا فعليه سجود السهو. المأموم أصاب عشان الناس مش هتركع إلا ما تسمع، فجزاه الله خيرا لأن المأمومين كان يلزمهم الركوع ولو لم يسمعوا، فالمأموم اللي قال الله أكبر يذكر بذلك إنه هو يعز عن التركع لم يسمع. بيع البريل والفيروز وماء شعير خارم الكحول الذي أعلم أنه فعلا خارم الكحول ولا بأس بشربها إلا من أراد أن يمتنع عن شربها من أجل أنها إنتاج شركة المشروبات المحرمة، لكن هذا من باب الأفضلية وليس من باب التحريم. البريل والفيروز وحاجة تانية؟ في حاجة تانية من الحاجات دي اللي خالية من الكحول؟ عموما اي حاجه خلينا من الكحول يعني لا باس بها. لا انا الحقيقه يعني في سالنا ناس عملوا لها تحليلات في الحقيقة وعمل مركزية قالوا النساء أعلم مثل الآخرين من الكحول. كل قولي هذا وأستغفر الله.